بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث الآن عن مخارج الحروف، والمقصود بالمخارج هي جمع مخرج، والمخرج لغة محل الخروج، واصطلاحا هو محل خروج الحرف عند النطق به وتميزه عن غيره. ومعروف أن اللغة العربية بحروفها الهجائية المنطوقة 28 حرفا، وبعضهم عدها 29 حرفا، وهذا على سبيل تمييز بين الألف والهمزة. وأما من عدها 28 حرفا فهذا مع عدم التمييز بين الألف والهمزة. وتسمى هذه الحروف الأبجدية المكتوبة مجموعة في كلمات أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثغث، ضضغ. هذه هي الحروف المكملة لهذه الجملة التي جمعت جميع حروف العربية. أما مخارج الحروف من حيث التقسيم فإنها تنقسم إلى مخارج عامة ومخارج فرعية. أما المخارج العامة وهي التي تشتمل على مخرج واحد خاص أو أكثر، وهذه المخارج العامة تنقسم إلى 5 مخارج: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. أما المخارج الخاصة هي التي لا يزيد عن مخرج واحد ويخرج منه حرف واحد أو أكثر، يعني المخرج من هذه المخارج الخاصة لا يزيد عن مخرج واحد ويخرج منه حرف واحد أو أكثر من حرف. بمعنى أن مخرج الحرف، مخرج الحلق مثلا مخرج عام يتفرع منه 3 مخارج: أقصى الحلق وأدنى الحلق ووسط الحلق، وكل مخرج خاص من مخارج الحلق يخرج منه حرفين. هذه هي المخارج عموما. وإذا أردت الدقة المتناهية فإنه لكل حرف مخرجا يخصه لا يشاركه فيه غيره، لكن بعض هذه المخارج قريب جدا من بعضها، لذلك أطلق على الحرف كذا وكذا وكذا أنهم جميعا يخرجون من مخرج واحد، وذلك لتقاربهم الدقيق جدا. لكن نلاحظ أنه إذا كان هناك تقارب في المخارج من الممكن أن تخرج هذه الحروف من مخرج واحد، لو كان بينهما تباعد فهذا يعني لكل حرف مخرج خاص. وعلى قارئ القرآن الكريم تعلم تلك المخارج ليستطيع أن يخرج كل حرف من مخرجه الصحيح، ويوفي كل حرف صفته المعروفة به توفية تخرجه عن مجانسته. ما هو السبب الترتيب في هذه المخارج؟ سبب الترتيب في هذه المخارج على النحو الذي ذكرناه قبل ذلك هو كون النفس يخرج من الرئة متصاعدا إلى الفم، فذكر العلماء مخارج الحروف مرتبة على هذا النحو. أما عن كيفية التعرف على مخرج الحرف فيمكن باتباع الخطوات الآتية: 1. تسكين الحرف أو تشديده. 2. إدخال على هذا الحرف الساكن همز وصل سابقة له للنطق به. 3. تحرك هذه الهمزة بأي حركة، يعني فتحة، ضمة، كسرة، وإذا كان حرف مد فتحرك بحركة مجانسة له. 4. ينطق الحرف على هذا النحو ويسمع الصوت، فحيث ينقطع صوته يكون مخرجه المحقق، وحيث يمكن انتهاء الصوت يكون مخرجه المقدر. المخرج المحقق ما هو؟ هو ما اعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين. أما المخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، ولا ينتهي في نقطة محددة، بل ينتهي بانتهاء هواء الزفير، ولذلك يقبل الزيادة والنقصان، ويخرج منه أحرف المد 3: الألف والواو والياء. أما تقسيم الحروف فقد اختلف العلماء في عدد الحروف الهجائية، فمنهم من قال كما سبق الكلام عنها أنها 28 حرفا مع حذف الألف، ومنهم من قال أنها 29 حرفا بإثبات الألف، وأصح الأقوال أنها 29 حرفا. وهذه الحروف الهجائية تنقسم إلى قسمين: أصلية وفرعية. فالحروف الأصلية هي التي تخرج من مخرج واحد مثل التاء والهاء والظاء والضاد. أما الحروف الفرعية التي هي تختلف عن الأصلية هي التي تتردد بين مخرجين وتتردد بين حرفين أو صفتين. واحد، الألف الممالة، ومثالها الوحيد في رواية حفص عن عاصم كلمة مجراها، نقرأها بالإمالة مجريها، بسم الله مجريها ومرساها، حيث يميل صوت الألف عن مخرجه الطبيعي فتخرج بين الألف والياء. اثنين، الهمزة المسهلة، ومثالها في رواية حفص عن عاصم كلمة أأعجمي، فلما نقرأها بالتسهيل أأعجمي، وهنا سهلت الهمزة بين الهمزة والألف. ومثلها أيضا الكلمات الثلاث الله الذكرين الآن عند أدائها بوجه التسهيل. ثلاثة، النون المخفاة، حيث لا يحقق مخرج النون بل يبدأ في نطق الحرف المخفى عنده النون، فتكون النون المخفاة مترددة بين مخرجين، ومثالها من بعد من قبل. أربعة، الميم المخفاة، حيث لا يحقق مخرج الميم بل تتردد بين مخرجها ومخرج الباء أيضا، ومثالها يبقى تتردد بين مخرجها ومخرج الباء، ومثالها ربهم بهم كلبهم باسط. خمسة، لفظ الجلالة أو اسم الجلالة المفخمة، حيث أنها ليست الأصل في اللام لأن اللام مرققة فيكون تفخيمها فرع من مخرجها الأصلي، ومثالها هو الله عند الله، هو الله عند الله. ستة، اللام المفخمة، حيث أن تفخيم الألف بعد الحرف المفخم هو فرعها من مخرجها الأصلي، ومثالها قال عصاك. سبعة، الصاد المشمات صوت الزاي في قراءة مثل قراءة حمزة، حيث تنطلق الصاد كالزاي المفخمة في كلمات مثل الصدق الصراط يقول الزراط. الثامن، الياء المشمات صوت الواو لا توجد في رواية حفص عن عاصم، وهي نطق الياء وكأنها تستفتح بضم أولا، ومثلها قيل سيئت وهكذا. أما عدد مخارج الحروف فقد اختلف العلماء، علماء القراءة والعربية اختلفوا في عدد مخارج الحروف إلى ثلاثة مذاهب رئيسية. المذهب الأول مذهب سيبويه، ومن تبعه كالإمامين الجليلين الشاطبي وابن بري رحمهم الله تعالى، أن مخارج الحروف 16 مخرجا، فقد أسقطوا مخرج الجوف الذي هو مخرج حروف المد الثلاثة، ووزعوا حروفه على مخارج الحلق واللسان والشفتين، فجعلوا مخرج الألف من أقصى الحلق من الهمزة، والياء من وسط اللسان مع الياء المتحركة أو الساكنة بعد فتح، وجعلوا الواو من الشفتين مع الواو المتحركة أو الساكنة بعد فتح كذلك. الرأي الثاني أو المذهب الثاني هو مذهب الفراء والجرمي وقطرب وابن كيسان رحمه الله ومن تبعهم، أن عدد المخارج 14 مخرجا، فقد أسقطوا مخرج الجوف ووزعوا حروفه، لأن مخرجه مقدر لا يمكن معرفة خروج الحروف على الحقيقة، لأنه مخرج مقدر لا يمكن معرفة خروج الحروف على الحقيقة كما تقدم في مذهب سيبوي. وزادوا عليه في أنه جعل اللام والنون والراء يخرجون من مخرج واحد وهو طرف اللسان مع ما يحاذيه. المذهب الثالث مذهب الخليل بن أحمد وتبعه ابن الجزري وغيره، أن عدد المخارج 17 مخرجا، فقد أثبتوا مخرج الجوف في مكانه وجعلوا حروف المد فيه ثابتة، وكذلك أثبتوا لكل من اللام والنون والراء مخرجا. إذن الرأي الأول يقول 16 مخرجا، والثاني 14 مخرجا، والثالث مذهب الخليل بن أحمد ومن تبعه وعلى رأس ابن الجزري أنها 17 مخرجا. المختار والراجح من هذه المذاهب الثلاثة هو المذهب الثالث، وهو مذهب الخليل بن أحمد ومن تبعه كابن الجزري، وهو الذي عليه الجمهور واختاره الإمام الكبير ابن الجزري. أقسام مخارج الحروف على المذهب الراجح، وقلنا أن المذهب الراجح هو المذهب الثالث. المخرج الأول الجوف، وهو الخلاء الداخل في الفم والحلق، ويسمى تجويف الحلق وتجويف الفم، وليس الجوف منطقة الصدر كما هو مشهور عند كثير من الناس. علشان نحدد ما هي منطقة الجوف، يخرج من هذا المخرج حروف المد الثلاثة: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها مثل قال، والياء الساكنة المكسور ما قبلها مثل قيل، والواو الساكنة المضموم ما قبلها مثل يقول. وتلقب هذه الحروف بالحروف المدية أو الجوفية لأنها تخرج من جوف الفم وليس لها حيز تنتهي إليه، بل تنتهي بانتهاء الهواء، يعني الهواء الخارج من فم الإنسان المصاحب لنفسه. ويعتبر الجوف مخرجا مقدرا وليس بالمخرج المحقق. ويقال لها أيضا الحروف الهوائية لأنها أصوات تقبل المد باختيار القارئ ما أمكن، وتنتهي بانقطاع هواء الفم، لأنه من الممكن أن يقرأ بها بالقصر أو المد المتوسط أو المد الكامل وهكذا. كل هذا على حسب نفس الإنسان، على حسب خروج الهواء منه، وعلى حسب اختياره نوع المد. ولكونها تخرج من الجوف وتمتد فتمر على جميع المخارج، قدم مخرجها على مخارج جميع الجوف أو مخارج جميع الحروف. المخرج الثاني الحلق، والحلق يتألف من ثلاثة مخارج فرعية: أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. وبذلك يكون الحلق به ثلاثة مخارج لستة حروف هي منطقة الأوتار الصوتية. أما أقصى الحلق أي أبعد منطقة من الحلق من عن الشفتين، وهو مائل الصدر مباشرة، ويخرج منه حرفان الهمزة والهاء، لذلك سماهما علماء اللغة بالحرفين الحنجريين. تنبيه هنا: الهاء تخرج من أقصى الحلق لا من الصدر كما يفعل البعض، يعني أبعد منطقة من الحلق مما هي الصدر. أما وسط الحلق يعني منطقة البلعوم أو الحلق، وتسمى منطقة لسان المزمار، ويخرج منه العين والحاء المهملتان، ومعنى المهملتان يعني ليس عليهما نقص، ولذلك سمي بالحرفين البلعوميين أو الحلقيين. أدنى الحلق أي أقربه مما إلى الفم وقبل اللهاء مباشرة، وهي المنطقة التي تلي وسط الحلق وتسمى منطقة الحنك اللحمي، ويخرج منه الغين والخاء المعجمتان، ومعنى المعجمتان يعني اللتين عليهما نقطتان، نقطة الغين ونقطة الخاء، ولذلك سمي بالحرفين اللهويين. وتلقب هذه الحروف الستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء بالحروف الحلقية لخروجها جميعا من الحلق.